السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تعلم دينه على الوجه الذي يرضاه، وأن يمن علينا بفضله ورحمته بالعمل بما نتعلم من الخير. ونواصل في هذه الليالي أو نواصل في هذه الليلة ما ابتدأنا به في الليالي السابقة، وهذه الليلة هي المتممة لهذه للمرحلة الأولى من هذه الدورة التي يعني كما تعلمون هي من ثلاث مراحل، وكنا قد تناولنا في الجزء الأول منها قدرا لا بأس به من أحاديث عمدة الأحكام في المادة الأولى، والمادة الثانية أخذنا فيها الأصول من علم الأصول، وسيبقى لنا شيء من المادة نتمه في أول المرحلة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما في مادتنا الآن فهي مادة فقه الحديث في كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد وصلنا إلى آخر حديث في الباب الجامع في كتاب الصلاة، وذلك ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، يبين هذا الحديث أن من أكل شيئا من هذه الأشياء التي لها ريح مؤذية فإنه يعتزل المساجد ولا يصلي مع الجماعة. ومما يلاحظ أن بعض الحريصين على أداء الصلاة في الجماعة يخالفون هذا الأمر، يخالفون هذا الأمر، فيأكلون شيئا من هذه الأشياء ثم يحرصون على أداء الجماعة في المسجد فيؤذون من بجوارهم بسبب أكل هذه الأشياء التي لها ريح منتنة، وهذا الفعل مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما السنة في هذا أن إذا أكل المرء مثل هذه الأشياء التي لها روائح مؤذية أن يقعد ويصلي في بيته ولا يصلي في مساجد المسلمين حتى يذهب ريحها. والمسألة الثانية في هذا، ليس هذا الحكم خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول بعض أهل العلم، وإنما هذا عام في كل المساجد. الرواية التي معنا: وليعتزل مسجدنا، وهي التي استدل بها بعض أهل العلم على أن هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاء في رواية الحديث في روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا عام في المساجد، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا يأتين المساجد، وفي رواية: مساجدنا. المسألة الثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. انتهى كلامه. ومن باب أولى أن يلحق بها يعني ألحق بها جماعة من أهل العلم هذا الدخان الذي يشرب ويكون له رائحة مؤذية لمن لا يدخن. ولذلك أفتى جماعة من أهل العلم من المعاصرين أن الدخان يدخل في مثل هذه الأحاديث بغض النظر عن حكمه ابتداء، وإنما فوق ما جاء فيه من النصوص العامة، إلا أنه كذلك من خالف وشرب هذا الدخان فإنه في قول جماعة من أهل العلم كما تقدم لا يقرب المساجد لئلا يتأذى بريحه المصلون. المسألة الرابعة أو الخامسة، هاتان الروايتان في هذا الحديث الذي معنا تنصان على علتين للنهي عن من أكل عن قرب المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك. العلة الأولى أذية المؤمنين بهذه الروائح، وهذا قد جاء صريحا في صحيح مسلم في من حديث أبي هريرة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذينا بريح الثوم ولا يؤذينا. العلة الثانية التي جاءت في حديث في رواية جابر كما معنا في هذا الكتاب، هي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك استدل بهذه الرواية بعض أهل العلم بأن من أكل مثل هذه الأشياء فإنه لا يقرب المسجد ولو كان فارغا، لأن المسجد محل للملائكة فتتأذى بمثل هذه الروائح. الحديث التالي، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: التحيات لله. التحيات لله، التحية هي التعظيم، وهذا الجمع أي التحيات مفاده أن جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى. وقوله الطيبات، فكل طيب فهو لله سبحانه وتعالى، سواء كان ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهو طيب، أو كان فيما يتعلق بأعمال العباد فالله لا يقبل إلا طيبا وإليه يصعد الكلم الطيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من المسألة ما شاء، وقد جاء في الصحيح روايات أخرى فيها فليتخير من الدعاء ما شاء، وفي بعضها فليتخير من الثناء ما شاء. وهذه الروايات تدل على أن هذا الموطن من مواطن استحباب الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى، وذلك عند الفراغ من التشهد. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على أن التشهد فرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه تعليما مؤكدا، وذلك كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك للرواية التي معنا: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وهذا من ألفاظ الأوامر. وكذلك قد جاء عند النسائي من حديث ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا التشهد من الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما سلف قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. المسألة الرابعة في هذا الحديث: حديث ابن مسعود، تشهد ابن مسعود هو أصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث ابن مسعود في التشهد، بمعنى أن هناك بعض الألفاظ المختلفة التي مختلفة عن حديث ابن مسعود في التشهد، وهي مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أصح شيء في هذا الباب هو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. المسألة الخامسة في الحديث: قوله كفي بين كفيه. قوله كفي بين كفي، هذا فيه حسن التعليم والرفق والرفق بالمتعلم، وهذا مما ينبغي أن يراعيه المعلمون الذين يعلمون الناس أحكام دينهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بكف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واضعا إياها بين كفيه، ولا شك أن هذا من الرفق بالمتعلم ومن حسن العمل معه، ومما يعين ومما يبث الاطمئنان في نفس المتعلم، ومما يعينه على تلقي المعلومة بشكل جيد. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضلها عظيم، وهي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تعب حتى يبلغنا رسالة الله، ورسالة الله التي بلغناها رسوله هي سبب نجاتنا، فلولا أن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا رسوله لما علمنا ما الذي ينجينا من عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولما علمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أصحاب الفطر السليمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، ولكن لا يعرفون الطريق الذي يعبدون الله سبحانه وتعالى به. فكان من رحمة الله أن بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد كان يحمل هم أمته، وذلك جلي فيما جاء عنه من أحاديث متعددة. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قول إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآية التي قبلها، من يذكرنا بالآية التي قبلها؟ لا، فاجعل أفئدة من الناس هي التي تلوتها. لا، قوله سبحانه وتعالى عن على لسان إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لاحظوا هاتين الآيتين فيهما تشابه. إبراهيم عليه السلام يقول: إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين بكى وقال: اللهم أمتي أمتي، بكى وقال: اللهم أمتي أمتي. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فأنزل الله سبحانه وتعالى أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام يسأله وهو أعلم ما يبكيك، فسأله ما يبكيك فقال له ذلك، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى، جبريل رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فأخبره وهو أعلم، فقال الله سبحانه وتعالى أخبره أن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أخبره أن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يرى أتباعه بأعداد كبيرة، وذلك كما جاء في حديث في الحديث الذي فيه أن الأمم عرضت عليه، وأن النبي كان يعرض عليه وليس معه أحد، وبعضهم يعرض عليه ومعه الرهط، وبعضهم يعرض عليه ومعه الرجل والرجلان، ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام عليهما السلام هما من أكثر الناس أتباعا، والذين يدخلون الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم كذلك هم عدد كبير، كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا بلى. قال فإني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال ابن مسعود فحمدنا الله وكبرنا. على كل حال المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم أمته ويشفق عليهم، وذلك يظهر حتى في يوم القيامة. ومن حقه علينا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن يقابل تعبه هذا وهمه أن يقابل بالشكر، ومن شكرنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نتبع سنته ونعظمها ونجلها، وأن أن نقابل ما نقل لنا من سنته بالأدب والاحترام والتعظيم. على كل حال من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله على نبيه أنه شرع لهذه الأمة أن تصلي على نبيها في كل صلاة مكتوبة وحتى في النوافل، وذلك كما جاء معنا في هذا الحديث وموضع هذه الصلاة بعد التشهد الأخير. ولذلك قد جاء في رواية لهذا الحديث وإن كانت من طريق صحابي آخر وهو أبو مسعود الأنصاري أن في هذه الرواية قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، لأن الرواية التي معنا ليس فيها نص على أن هذا على أن هذه الصلاة في الصلاة يعني الصلاة المفروضة، ولكن قد جاء هذا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود، وهذه الرواية أخرجها ابن خزيمة وإن كان بعض أهل العلم قد طعن فيها، ولكن قد جاء ما يشعر وما يدل على أن هذه الصلاة إنما موضوعها في الصلاة، وذلك قد جاء في حديث قد جاء كذلك في حديث أن رجلا صلى في صلاته أو دعا في صلاته، والمقصود بصلى في صلاته أي دعا، فلم يحمد الله ولم يصلي على نبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه أو قال بتحميد ربه ثم الصلاة على نبيه ثم ليدعو بما شاء. هذا الحديث بالمعنى، واستدل به بعض أهل العلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد هذا، وإن أهل العلم قد ساقوا أو كثيرا منهم قد ساقوا أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العامة، هذه ساقوها في أبواب التشهد مما يدل على اختيارهم أن هذه الصلاة إنما تقال في ذلك الموضع. ومعنى اللهم صل على محمد هذا مما اختلف أهل العلم في تفسيره إلا أن من أشهر الأقوال في هذا وهو ما اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى أن معنى ذلك اللهم صل على محمد أي أثني عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى، وهذا اتباعا لأبي العالية رحمه الله تعالى إذ فسر الصلاة بذلك. ومما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صح عنه أنه قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والفضائل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب اسمه جلاء الأفهام. على كل حال هذا ما نكتفي به في مسائل هذا الحديث، ثم ننتقل إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. وفي لفظ لمسلم لم يذكره المؤلف وهو لفظ مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر. وهذا يبين موضع الدعاء أنه بعد التشهد الأخير وليس بعد التشهد الأول. المسألة الثانية، بعد أن ذكرنا أن في المسألة الأولى هذا اللفظ المهم، المسألة الثانية في التأكيد على الدعاء في هذا الموضع، كما جاء معنا في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وكذلك قد تقدم معنا: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، من المسألة ما شاء. ولذلك ينبغي الحرص على الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يحسن الالتزام به هذا الدعاء الذي ورد الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ومن تأمل في هذا الدعاء وهو الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من هذه الأربع، فإنه يعلم أن الوقاية من هذه الأربع إنما هي وقاية من شرور الدنيا ومن ما يمكن أن يتعرض له المرء في الآخرة. ولذلك إذا وقي المرء هذه الأربع فقد وقي الشر كله، وهذا يتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا تشمل جميع فتن الحياة من شهوات وشبهات كما يقول أهل العلم، وكذلك فتنة الممات. فتنة الممات تشمل ما يتعلق بعذاب القبر، فتنة القبر والسؤال، وكذلك ألحق به بعض أهل العلم ما يتعلق بوقت الاحتضار، وكذلك التعوذ من فتنة المسيح الدجال، وهي أكبر فتنة في هذه الحياة لمن أدركها، وكذلك التعوذ من عذاب القبر والتعوذ من عذاب النار. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره وفي دعائه هو خير ما يعمله المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مواطن كل ذكر وموضعه. ولذلك التزام التعوذ بهذه الأشياء في هذا الموضع مما يحسن بالمسلم أن يقيمه وأن يلتزمه. والجمهور على أن هذه التعوذات من قبيل ما يستحب وليست من قبيل الواجبات، وخالف في هذا بعض أهل العلم من الظاهرية، وقد ورد هذا عن طاووس أن هذا من الواجب، إلا أن الجماهير من أهل العلم على أن هذا على سبيل الاستحباب. ولعل مما يصرف الأمر في هذا الحديث الذي هو فليستعذ، وهذا أمر، لعل مما يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ما تقدم معنا في الحديث السابق: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذان الحديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى هذان الذكران اللذان ذكر في هذين الحديثين هما من الأذكار المستحبة في الصلاة، وكما تقدم معنا فإن الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أفضل ما يمكن الالتزام به، وذلك على قسمين، وذلك يشمل قسمين. القسم الأول ما جاء من الذكر على سبيل العموم وليس على سبيل التقييد بوقت أو موضع، فإن الدعاء بأدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير ما يدعو به المرء، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في الأثر في بالأسانيد الصحيحة أنه كان يدعو ببعض الأدعية التي ليست مقيدة بوقت ولا بموضع، وذلك كما جاء عنه في الصحيح أنه كان يدعو أو كثيرا ما يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكما صح عنه في السنن من حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقوله رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي إلى آخر الدعاء، وهو من أجمع الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن التزام مثل هذا الدعاء من الخير والبركة. القسم الثاني ما جاء مقيدا ومحددا في وقت أو في موضع معين، وذلك أظهر في الاتباع، وذلك أظهر في الاتباع لأنه ورد في يعني في وقت معين وفي مكان محدد، ومن ذلك ما جاء في هذين الحديثين. فأما الحديث الأول فهو مؤقت بالصلاة ويجوز الدعاء به خارج الصلاة، وهذا الدعاء الأول مما فيه من الدروس والعبر بحكم المناسبة التي جاء لأجلها، فيها دروس وعبر للمسلم ولطالب العلم وللعباد وللعلماء، وذلك أن أبا بكر الصديق وهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من رسول الله دعاء يعلمه إياه كي يدعو به أبو بكر في صلاته، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هذا الذي يبتدئ بقوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. وهذا يعني فيه درس عظيم لكثير من أو لبعض من يعني إذا تعلم شيئا أو إذا تقدم في الطلب أو في طريق الاستقامة والالتزام شعر بشيء من الغرور والعجب، فهذا أبو بكر الصديق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي فيه الاعتراف والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. وهذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن في تعبده لربه سبحانه وتعالى. وأما إذا اغتر المرء بعمله وتكبر ولم ينظر إلى هذه الجوانب المهمة في تعبد المسلم، فإنه قد يسلب إيمانه شيئا فشيئا. ولذلك يكون المؤمن دائما ملتزما للتواضع مع الله سبحانه وتعالى قبل الناس، أو لنقل ملتزما للذل مع الله سبحانه وتعالى وبين يديه قبل أن يكون متواضعا للناس. الحديث التالي فيه أن هذا الذكر الذي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مما يستحب أن يقال في الركوع وفي السجود، وهذا الذكر له شأن عظيم الذي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الذكر على أنه دعاء مختصر إلا أنه من أهم الأدعية والأذكار، والذي يبين أنه من أهم الأدعية والأذكار أن إذا تأملنا القرآن فإننا نجد أن التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى أن ذلك من دعاء كل شيء، فكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، والملائكة يسبحون بحمد الله ويقدسون له، وحملة العرش كما جاء في القرآن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ولذلك التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى من خير ما يمكن أن يذكر المرء به ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي التزام المؤمن بالتسبيح بحمد الله. فإذا جمع مع التسبيح الاستغفار، هو الآن يسبح ويحمد. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله بهذه الباء سبحانك وبحمدك، أي أسبحك قارنا تسبيحي بحمدك. فهنا قد جمع بين التسبيح وفيه التنزيه لله، وبين الحمد وفيه الاعتراف بالنعم والشكر والثناء على الله. فإذا ضم إلى هذا الاستغفار فقد أكمل الثناء وأكمل الذكر والدعاء. فلذلك يلتزم بمثل هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. ومن المسائل في هذا الحديث الثاني، حديث عائشة، أنه يبين جواز الدعاء في الركوع وإن لم يكن من حيث الأصل محلا للدعاء، فإن مواطن الدعاء في الصلاة السجود وبعد التشهد الأخير. والركوع الأصل فيه أنه للتعظيم وللتسبيح وللتمجيد والثناء، وكثيرا من الأذكار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب، ولكن هذا الحديث يدل على جواز الدعاء في الركوع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الباب التالي، قال المصنف رحمه الله: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذه الأحاديث الثلاثة في قيام الليل وفي صلاة الوتر. وصلاة الوتر من السنن المؤكدة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كذلك أكد عليها أصحابه. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب، وهذا قول الحنفية، إلا أن الصحيح في الدليل أن الوتر ليس بواجب، وذلك لعدد من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الفريضة على الراحلة، وبما أنه صلى الوتر على الراحلة فهذا يدل على أنها من الصلوات من السنن وليست من الفرائض. وكذلك قد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، وإنما هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنن. وهذا من أقوى الأدلة على أن الوتر ليس بواجب، إلا أنه كما تقدم أن الوتر من السنن المؤكدة التي لا ينبغي التفريط بها، ولا يحسن أبدا بطالب علم أن يفوت الوتر ولو بركعة واحدة، ولا يحسن أبدا بطالب علم أن يفوت الوتر ولو بركعة واحدة. ومن الخسران الكبير أن يفوت المسلم، وخاصة طالب العلم، من الخسران الكبير أن يفوته المواظبة على الوتر. وهذا مما لا ينبغي المساومة فيه، بمعنى أنك يا طالب العلم لا تقبل بالمساومة مع نفسك في ترك الوتر، ولا تجعل ترك الوتر مجال سجال ونقاش بينك وبين نفسك، بل اقطع هذا السجال وواظب دائما على صلاة الوتر وأدائها ولو بركعة واحدة، فإن صلاة الوتر فيها خير كبير. والوتر يصح بركعة، ويصح بثلاث، ويصح بخمس، ويصح بسبع، ويصح بتسع ركعات. فأما صلاة الوتر واحدة فإن هذا قد دل عليه الحديث الذي معنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. والثلاث قد جاءت كذلك في بعض الأحاديث وإن كان فيها إجمال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر فيقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ليست صريحة في أنه يصلي الثلاثة بتسليم واحد، إلا أن هذا هو الذي يدل عليه مثل هذا الحديث الأخير الذي ذكرته. وكذلك قد جاء صح عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. إلا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب حمله جماعة من المحققين من أهل العلم على أن صورة التشبيه فيما إذا كان الوتر بتشهدين كحال المغرب إذ فيها تشهدان، وأما إذا كان بتشهد واحد بمعنى بتسليمة واحدة في آخر ركعة فإنه غير داخل في النهي. من المسائل في الوتر أنه من السنة أن يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، وذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي بن كعب وإسناده صحيح. وأما ما جاء في حديث عائشة عند بعض أصحاب السنن أنها ذكرت زيادة المعوذتين في الوتر بعد قل هو الله أحد، فإن هذه الرواية لا تصح، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما يكتفى بما ذكرنا. وليس بالضرورة أن يواظب على هذه السور، فيجوز للمسلم أن يقرأ أي شيء من السور في الوتر وفيما قبله كذلك. ومن المسائل في الوتر أن المصلي إذا سلم وانفتل من صلاة الوتر فإنه يستحب أن يقول ثلاثا سبحان الملك القدوس، وأما زيادة رب الملائكة والروح فإنها زيادة ضعيفة، فيقول سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع بالثالثة صوته. ومن المسائل في صلاة الوتر وفي صلاة الليل ما جاء في الحديث الثاني حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، ومعنى فانتهى وتره إلى السحر أنه كان في آخر أمره إنما يوتر في السحر صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الليل. وهذا قد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حتى على ذلك، وحيث قال من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة وذلك أفضل. وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم إما بلفظه أو بمعناه من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوتر في أول الليل من بعد صلاة العشاء فهو جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة هنا في بعض أحيانه، ولذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وقد جاء في البخاري أن معاوية رضي الله عنه أوتر بعد العشاء بركعة، فقيل لابن عباس في هذا فقال إنه لفقيه، وهذا في صحيح البخاري، ابن عباس قال ذلك عن معاوية. وكذلك في صحيح البخاري في هذا الأثر أنه قال إنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إنه لفقيه. على كل حال مسائل الوتر كثيرة، ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشي أحدكم الصبح أو فإذا خشي الصبح صلى واحدة، مما يدل على أن وقت الوتر ينتهي بالصبح. نكتفي بهذا القدر فيما أخذنا وننتقل إلى الأصول.